Thank you. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ عبادي بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا تنزل نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن ثم عاضيت إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إنا نبشرك بغلام قال أبشرتموني على فبما تبشر. قالوا بشرناك للحق فلا تكن من القانطين. ف قوم So فانتقمنا وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الصلاة والسلام اللهم صل على حبيبك النبي. فصح الصفح الجميل. عليه الصلاة والسلام. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فافتح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. رفع السطح الجميل رفع السطح الجميل إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فافتح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تنزلن عليك إلى ما مطعنا أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين. صل على النبي. وقل إني أنا النذير المبين. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. وقل كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. والسلام. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله أتى أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أتى ملائكة وَلَمْ من هذا نائم ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومن أجائر ولو جاء له أجاكم أجمعين. والذي أنزل من السماء فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وَتَقَوَّمُوا